أحن إليك حنين الغريب، أحن إليك حنين الغريب. استني. إذا ذكر الأهل والموطنا، أحن إليك حنين الغريب. إذا ذكر الأهل والموطنا، أحسك في كل عرق النداء، يضج ويهتف إني هنا. غازي القصيبي.